بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الاستئذان باب كيف السلام. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا ابن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود قال أقبلت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماؤنا وأبصارنا من الجهد فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فليس أحد يقبلنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بنا أهله فإذا ثلاثة أعنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا قال فكنا نحتلبه فيشرب كل إنسان نصيبة ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبة فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي شرابه فيشربه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله رضي عنه يقول في كتابه الجامع ونحن الآن في كتاب الاستئذان وأن الإنسان لابد أن يستأذن بالسلام أولا ثم بالكلام ولا يطرق باب أخيه ولا يطرق بيت أخيه ولا يطل على بيت أخيه إلا بالاستئذان بالسلام والإذن فإن أذن ولا رجع. هذه من آداب الإسلام ومحاسن الإسلام. يقول الترمذي رحمه الله هنا باب كيف السلام باب كيف السلام باب كيف السلام كيف صفة السلام اللي تسلم بها الإنسان. يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن قال عن المقداد بن الأسود الكندي وليس هذا اسمه هو ابن عبد يغوث لكن نسب إلى المقداد بن الأسود. الأسود هذا كان يتبناه وبعد ذلك صار بطل من الأبطال وانفصل ودعي أحيانا إلى أبيه لكن اشتهر بمن تبناه ومن رباه. عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه قال إننا أتينا يريد أنهم أتوا يريدون الإسلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أتوا إلى المدينة يريدون الإسلام عند الرسول عليه الصلاة والسلام هو اثنان معه من قوم من كندة فكانوا جهدتهم السفر جهدهم الطريق والسفر لأن كندة بعيدة شوية فأتوا جاهدين أنفسهم جوع وعطش ويريدون أن يروا أحدا يأويهم أو يضيفهم فأتوا إلى الأصحاب إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما يعرفونهم ولا يظن أنهم يريدون أن يسلموا لكن يرفضوا ما حد قبلهم. لما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قبلهم عليه الصلاة والسلام وشهدوا شهادة الحق وجلسوا عنده مدة كما سيأتي جعانين لكن أشبعهم الله بوجود الرسول عليه الصلاة والسلام وكان عنده يقول أعنز يعني ثلاثة أعنز أو أربع أعنز يعني غنم اللي تسمى الآن غنمة عنده غنم وهي تحلب منيحة من بعض الصحابة ولا لا يملك شيء الرسول ما يملك غنم لكن سعد بن عبادة واحد وسيد بن حضير ومن كان غنيا من الصحابة يرسل منايح للرسول عليه الصلاة والسلام يعني غنم سواء نعاج أو معزة يرسلونها إذا كان فيها حليب يحلبها الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام الحليب فيها فإذا انتهى الحليب ردها إلى صاحبها وهذا ما يفعله الناس اليوم وقبل اليوم ويفعله العرب. إذا كان عندي غنم أنا تحلب وكثيرة أخلي لي شيء أنا وأولادي وأعطي أخي المسلم هذا منيحتين وهذا منيحتين يحلبها ما دام فيها الحليب ويشرب لبنها ويدعو لي والأجر لي فإذا انتهى الحليب ردها علي والراعي علي الراعي كله واحد الراعي أنا الذي أستأجر شخص يأخذ الغنم كلها ويسرح بها إلى البرية وترعى فإذا جاء الليل أهضلها أتى بها فأعطى هذا منائحه وهذا منائحه وجعل الغنم لصاحب الغنم إلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يعطيه الصحابة منايح أما عاد نعاج وإلا معزة وإلا شيء من هذا. فأتى المقداد وأصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووجدوا معزة عنده، يجوز أنها ثلاث لأنهم ثلاثة، يجوز أنها أربع لأن الرسول رابعهم عليه الصلاة والسلام. فقال لهم أن اجلسوا هنا واحلبوا هذه الغنم واشربوا من ألبانها. فجلسوا عند الرسول مدة، ما ذكر المقداد إلا أنه قال جلسنا نحلب الغنم هذه ونشربها، كل يشرب حقه، كل يشرب نصيبه، هذه العنز لك فلان وهذه لك فلان وهذه لك، وهذه نترك الحليب للرسول، فنحلب ونشرب ونحلب حق الرسول بإناء ثم نغطيه ونصليه. فإذا جاء الليل جاءت من بعض النساء عليه الصلاة والسلام وأوتر بالمسجد، دخل المسجد وسلم علينا سلام، انظر صفة السلام كيف يقول سلام، لا يوقظ النائم ولا يزعج اليقظان، يسمع اليقظان، اليقظان سلام عليكم، لا يزعج النائم ويوقظه ويسمع اليقظان، اللي ما نام يسمعه والنائم ما يزعجه، يعني بصوت منخفض. هذا من آداب أيضا السلام، أنك إذا أتيت إلى ناس فيهم نائمين وفيهم يقظانين تقول سلام عليكم، بحيث أن تسمع اليقظانين ولا تزعج النائم، لأن إزعاج النائم حتى بالقرآن ممنوع، حتى بقراءة القرآن ترفع صوتك حتى بالقرآن ممنوع، لكن عندك نومة لا تزعج النائمين حتى بكلام الله، لا ترفع صوتك حتى تزعجهم، اترك الناس في حالتهم ينامون وأنت اقر لنفسك القرآن وغير القرآن. فيقول المقداد أن الرسول عليه الصلاة والسلام من آدابه وتعليمه لأمته أنه يسلم علينا شيئا حنا نسمعه لكن ما يوقظ النائم، ونحن نسمعه، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. هذا في أدب الإسلام، أن لا تزعج إخوانك المسلمين، ناس فيهم نومة وناس فيهم يقظانين تقوم تزعج سلام عليكم سلام عليكم. طيب النائم يستقبل، يا النائم يستيقظ، إيش ذنبه؟ إيش ذنب النائم المسلم هذا المرتاح وقد يكون تعبان ومرتاح تجي تزعج سلام عليكم سلام حتى تقويته توقظه من النوم، إيش ذنبه؟ ليس هذا من آداب الإسلام. من آداب الإسلام أنك إذا أتيت ناسا فيهم نائمون وفيهم يقظانون سلم، بحيث تسمع اليقظان ولا تزعج النائم، النائم ما يسمعك ولا تزعجه واليقظان يسمع كلامك، السلام عليكم، فيردون عليك السلام لأنهم سمعوا، ولكن النائم ما تكبره لأنك ما أزعج أحد ولا صوت بأحد. وهذه من شعائر الإسلام ومن آداب الإسلام الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام بها أمته. فالمسلم لا يوقظ إخوانه المسلمين في النائمين حتى بكتاب الله، حتى بقراءة القرآن تقوم زعج الإنسان بالقرآن وعندك نومة ممنوع، لا يجوز لك أن تزعج إخوانك، اترك الناس يرتاحون. الشاهد يقول المقداد كنا نحلب الغنم فنشرب أنا ورفقائي ونبقي للرسول عليه الصلاة والسلام بقدح ونغطيه، فإذا جاء ثلث الليل أو ثلثين الليل، مضى ثلث الليل أو قال ثلثيه، أتى عليه الصلاة والسلام من حدى زوجاته من حجرهم ثم بدأ بنا فسلم علينا، ثم ذهب إلى المسجد وصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم رجع إلينا وشرب قصته من اللبن. انظر حتى اللبن حتى الحليب يساوي نفسه في النار، هذا هو آداب الإسلام وهو شعائر الإسلام وهو العدل بين الناس، حتى صفوة الخلق يساوي نفسه بالناس. فهذا يجب على كل أحد أن يساوي نفسه بالناس. عندك مثلا ضيوف، عندك حاجة، لا تختص نفسك بشيء، أكل أنت وضيوفك سوا، اللي عندك تبي تقدمه تبي تأكله أنت وعليك، قدمه لضيوفك وتأكل أنت وهم سوا، لا ترفع نفسك عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراهم الغنم وقال احلبوا هذه واشربوا وأبقولي، اشربوا وأبقولي بهذا اللفظ. فيقول المقداد أن الرسول يأتي من ثلث الليل ينتصف الليل أو ثلثيه، يعني وقت التنزل الإلهي، فيأتي من بعض حجره نسائه، ثم يأتي إلى المسجد، أولا يأتينا بغرفة من غرفة المسجد ثم يسلم علينا سلاما رقيقا لا يوقظ نائم ويسمع اليقظان، ثم يتعدى إلى المسجد فيصلي ما كتب الله له أن يصلي، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام ويشرب نصيبه من الحليب. هذه آداب الإسلام، أن يساوي الإنسان نفسه بضيوفه سواء كان كبيرا أو صغيرا أو غنيا أو فقيرا، تساوي نفسك بضيوفك الإنسان، اللي تأكل تأكلهم واللي تشرب تشربهم، ثم مع هذا تتأدب معهم في السلام، إن كان أحد النائم تسلم بحيث يسمع اليقظان ولا توقظ النائم، النائم ما تزعجه، سلاما خافتا يسمعه اليقظان ولا يزعج النائم، هذا أيضا من آداب الإسلام. نعم نعم. والحديث حسن صحيح. نعم، يقول الترمذي حسن صحيح. نعم. باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبوت. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ونصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال إن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه يعني السلام. قال أبو عيسى حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الضحاك بهذا الإسناد نحوه. قال وفي الباب عن علقمة بن الفغواء وجابر والبراء والمهاجر بن قنفذ. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول. باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول أو يتبرز. يبول أو يتبرز أو يأكل أو يقرأ أو كخمسة عشر صنف ما تسلم عليهم. 15 صنف من بني آدم أو صفة من الصفات التي يفعلها ابن آدم ما تسلم عليه، منها البول ومنها الغائط ومنها الأكل ومنها الشرب ومنها القراءة ومنها إذا كان مع أهله ومنها كذا ومنها كذا إلى آخره. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حد ومحمد ونصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول فلم يرد عليه السلام. لكن نبحث في الموضع الذي يبول فيه الرسول، هل هو في الصحراء، هل هو في المدينة، هل هو في الصحاري في غزوة أو في عمرة أو في شيء. وهذا هو الأحرى، أن الرسول كان في الصحراء يبعد قليلا لكن يجوز أن يمر عليه آدمي يسلم، يجوز هذا. أما في المدينة فلا يحدث هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يبول إلا في حجر نسائه وبيوته، لكن يجوز أن يكون السلام هذا في الصحراء وقت عمرة أو وقت حج أو وقت غزو أو شيء من هذا، فإنه عليه الصلاة والسلام يندفع قليلا عن الخيام ثم يجلس بين شجرة أو شجرتين، يمر المار عليه يمنة أو يسرة ويسلم عليه، جائز هذا. والظاهر أنه في السفر، ضروري أن يكون في السفر، لأن بالمدينة ما يمكن يمر عليه أحد، لأنه لا يمكن أن يتبرز أو يبول إلا في حجر نسائه ما يراه أحد. وإن كان ابن عمر يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يبول في بيت حفصة مستقبلا القبلة مستدبرا الشام، هذا حديث ابن عمر موجود أيضا، جائز ابن عمر لأنه دخل بيت أخته، ابن عمر دخل على حفصة بيت أخته زوج النبي فرآه بهذا الشكل ورأى أنه مستقبل الكعبة، يعني معنى إلغى ما قال لا تستدبر القبلة ببول ولا غائط، إلغى هذا، يعني أن ابن عمر يقول رأيته مستقبل الكعبة مستدبر الشام، فمعناه أنه أما يوقف الحديث الأول أو أنه يتعارضان يحتاج إلى حل. فالشاهد عندنا هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبرز في البلد، في المدينة أو في البيوت لم يكن يبرز للناس إلا ابن عمر. ابن عمر عشان بيت أخته الحفصة دخل عليها والرسول عندها، قد يكون رآه ويبول مستقبل الكعبة ومستدبر الشام، جائز هذا. لكن كون يراه أجنبي لا يمكن هذا، إنما المسألة يجوز أن تكون في سفر أما عمرة أو حج أو غزو، جائز هذا. فهو عليه الصلاة والسلام يبتعد عن الجيش قليلا ثم يجمع بين شجرتين ثم يبول أو يتغوط هناك. ونقل أن الأرض تبتلع ما أتى منه عليه الصلاة والسلام من النجاسات سواء بول أو غائط، تبتلع ما يبدأ له أثر، تأتي لتدور أثر ما فيه خلاص بلعت الأرض. وهذا خصاص بالرسول عليه الصلاة والسلام أن الأرض تبتلع ما طاح منه من النجاسات. الشاهد أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، هذا من الآداب أن لا تسلم على من يبول ولا من يتغوط ولا من يأكل ولا من يقرأ ولا من يحدث امرأته ولا كذا ولا كذا إلى آخره، عدها الفقهاء إلى 15 سنة يتصل بها الإنسان ما تسلم عليه وهو ما يرد عليك أيضا، حتى اللي يصلي ما تسلم عليه، اللي تشوفه يصلي ما تسلم. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد على من يبول. نعم، يقول الترمذي والحديث حسن صحيح وجاء بسند آخر. قال حدثنا محمد بن يحيى ثم أتى بسند آخر قال حدثنا محمد بن يحيى قال محمد بن يوسف قال الفريابي يعني عن سفيان قال عن الضحاك قال بالسند له عن ابن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود أنه عن نافع عن نافع عن ابن عمر أن الرسول مر عليه إنسان وهو يبول فلم يسلم عليه. نعم. وفي الباب عن علقمة. نعم. وفي الباب عن علقمة. وفي الباب عن علقمة وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب والمهاجر بن قنفذ. نعم. يعني يؤيدون حديث هذا. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يقول عليك السلام مبتدئا. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد الحذا عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم فلما فرها قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله فلما رأيت ذلك قلت عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله قال إن عليك السلام تحية الميت إن عليك السلام تحية الميت ثلاثة ثم أقبل علي فقال إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله قال ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك ورحمة الله وعليك ورحمة الله وعليك ورحمة الله قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري جابر بن سليم الهجيمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وأبو تميمة اسمه طريف بن مجالد حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو أسامة عن أبي غفار المثنى بن سعيد الطائي عن أبي تميمة الهجيمي عن جابر بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام فقال لا تقل عليك السلام ولكن قل السلام عليك وذكر قصة طويلة. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن يبدأ بعليك السلام يعني يترك السلام هو الأخير ويقدم عليك وأن هذا من سلام الموتى عليك السلام يا فلان الله رحمة الله عليك يا فلان عليك السلام يا فلان هذا على الميت لكن الحي لا الحي تقول السلام عليك لأن المطلوب للحي السلامة من النقائص والعيوب والميت قد راح ذهب خلاص انتهى. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا سويد بن نصر قال عن عبد الله عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا خالد الحذا قال عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي تميمة الهجيمي وسماه الهجيمي وسماه ابن مجالد طريف ابن مجالد قال حدثنا رجل من قومه يعني من بني مجالد أو من بني هجيم قال تركت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلست. يقول تركت النبي يعني أتى يطلب النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله وهو لا يعرف أعرابي جاء من الأعراب يريد أن يتحدث مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن مسلم لكن لم يعرف الرسول حتى جلس في الطريق فوجد هنا الرسول مع أناس مقبلين وجلسوا عند المحل اللي جلس فيه هو فجلس الرسول يصلح بين اثنين أو يصلح بين ناس ولما انتهى قال عرف الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أنه يتكلم بينهم وناداه واحد يا رسول الله ما حصل كذا وكذا ولكن حصل كذا وكذا إلى آخره يقول فعرفت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فقمت واقفا وقلت عليك السلام يا رسول الله ثلاث مرات عليك السلام يا رسول الله عليك السلام يا رسول الله فعرف أني جاء من بعيد فقال لا تقل هذا فإن هذا تحية الميت ولكن قل السلام عليكم ورحمة الله أو تقول السلام عليك ورحمة الله ما يعني عليكم بالجمع أفضل لأنك تسلم عليه وعلى ملائكته وعلى ما عنده من عباد الله الصالحين ولكن إذا قلت السلام عليك جائز لا تفرده بالسلام جائز فقال قل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم إلى آخره ثم استخبره وكان في قصة وهو أن الرجل سأل الرسول أسئلة كثيرة ذكرها مسلم رحمه الله بطولها سأله عن كذا وسأله عن كذا وسأله عن كذا وأفتاه ثم قال بعد ذلك عليك السلام ورحمة الله عليك السلام عليك السلام ثلاث مرات يعني سلامك الأول الذي عكسته نرده عليك صحيحا ولكن إذا أردت آداب الإسلام فقل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وإن اقتصرت على السلام عليكم كفى لا مرت مررت بأخيك المسلم السلام عليكم، إن قلت ورحمة الله فهو أفضل، وإن لم تقله كفى، السلام عليكم يقول وعليكم السلام وكفى، هو الرد عليكم السلام، وإن قلت ورحمة الله فله أن يرد ورحمة الله، فالرد قال إنه واجب، رد السلام واجب، والبداءة به سنة، تقول السلام عليكم ورحمة الله يرد عليك مثله، وعليكم السلام ورحمة الله، وإن زدت وبركاته لازم أن يزيد وبركاته، وإن اقتصرت على السلام عليك قال هو وعليك السلام كفى، كل هذا كفى، لكن هل مرحبا تجدي؟ نقول لا، لازم تسلم وترد، تقول مرحبا فلان مرحبا، تقول لا، قل السلام عليكم، ويقول عليكم السلام، ثم تقول مرحبا بك يا فلان وأهلا وسهلا، لا بأس بعد السلام. نعم. قال وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة. قال وقد روى هذا الحديث أبو غفار عن أبي تميمة. نعم. عن أبي جري جابر بن سليم. عن أبي جري جابر بن سليم. نعم. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال. قال حدثنا يعني الترمذي حدثه شيخه الحسن بن علي الخلال. نعم. عن أبي أسامة. عن أبي أسامة حماد عن. عن أبي غفار. عن أبي الغفار هذا. نعم. عن أبي تميمة. عن أبي تميمة الهجيمي. عن جابر بن سليم. عن جابر بن سليم. نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام، فقال لا تقل عليك السلام. يقول يعني يكرر اللفظ أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، إنما قل السلام عليكم، السلام عليكم إلى آخره. وهنا قال السلام عليك. السلام عليك. نعم. قال والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح، يعني مثل الأول، الحديث الأول هو صحيح، وإن كان المتن واحد، والحديث الأخير يعني السند، يقصد الترمذي السندات أنها كلها صحيحة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا سمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثا، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنس حدثه. نعم. نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها. يقول ثلاثة. أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم ثلاثة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يرد عليه الصحابة رضي الله عنهم ويجلس هو ويجلسون الصحابة، وإذا تكلم أعاد الكلمة ثلاثة لتفهم عنه، لأنه مبلغ عن الله تعالى وتقدس، مبلغ عن الله، الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ الأمة عن الله، فيتكلم بالكلمة ثلاث مرات يعيدها ثلاث مرات لتفهم عن حقيقة، ولا يزور فيها ولا ينقص ولا يبدل، فيعيدها عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، يكررها ثلاث مرات حتى يفهمها الأعرابي والعامي واللي ما يفهم يفهمونها، مدام كررها ثلاث مرات عرفها الناس وفهموها، والعرب تعرف لغته عليه الصلاة والسلام وتفهم لغته، لأنه يتكلم بالعربية الفصحى بلغة القرآن، فإذا تكلم ثلاثا ليعيد الكلام هذا ليفهمه الناس، يفهمه من عنده من الأعراب ومن عنده من العوام من عنده، فيفهمونه حالا، فإن تكلم بكلمة وسكت قد يكون ما سمعها الأقصى أو ما فهمها أو شيء، لهذا يكررها عليه الصلاة والسلام لتفهم، لأنه مبلغ عن الله. نعم. ولا بأس من الإنسان يتكلم بالكلمة ثلاث مرات ويعيدها ثلاث مرات لتفهم، لا بأس بذلك، وأن يسلم ثلاث مرات لا بأس بذلك أيضا. الحديث حسن صحيح غريب. والحديث يقول الترمذي حسن صحيح غريب. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فلما وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الآخر فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، وأبو مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه يزيد ويقال مولى عقيل بن أبي طالب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن بن عيسى تلميذ مالك رحمه الله، وهو الإمام الحافظ. معن بن عيسى إذا أتاك بالرواية فخذ بيديك كلتيهما، إمام حافظ ثقة. قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثنا أبو المرة مولى عقيل بن أبي طالب. والعبد أو إذا اعتق، إذا اعتقه شخص من العائلة نسب للعائلة كلهم، فيقول مثلا مولى أم هانة أو مولى جعفر أو مولى علي أو مولى بني طالب أو مولى بني هاشم، كل واحد مثل كريب مولى العباس اللي اعتقته لبابة أم عبد الله بن عباس، ومع هذا يقول مولى بن عباس ومولى لبابة ومولى بني العباس ومولى العباس، جائز هذا كله ومشهور ومعروف عند العرب أن العتيق إذا اعتقه شخص من العائلة نسب إلى العائلة كلها، وإن كان الولى للي اعتقه، الولى للشخص اللي اعتقه وتولى عتقه، لكن نسب إلى أنه عتيق العائلة كلها. فأحيانا يقال عتيق جعفر أو عقيل بن أبي طالب، وأحيانا يقال عتيق أم هانة أخت جعفر بن أبي طالب أخت عقيل بن أبي طالب إلى آخره. فالشاهد يقول الترمذي رحمه الله نعم عن أبي واقد الليث رضي الله عنه، وسماه الرسول وصاحب الشجرة التي لها أنواط، يا رسول الله اجعل لنا أنواط، يعني اجعل لنا شجرة نتبرك فيها ونجعل فيها حرماتنا. قال سبحان الله: إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، بنو إسرائيل لما نجاهم الله من البحر وجعلهم أحرار وجعلهم أمة وجعلهم ملوك وجعل موسى هو رئيسهم يسوسهم بالشريعة ويسوسهم بالتوراة، قالوا لما مر على ناس يعكفون على قبر قالوا اجعل لنا من هؤلاء مثل ما لهم. قال سبحانه: إنها السنن، الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي، هذا أبو واقد الليثي الرسول لما مر بشجرة فقلتم الذي قال والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى، موسى قال إنه متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، فهؤلاء أيضا أهل الشجرة متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لكن الأمة ستتبع الأمم اللي سبقت بجميع ما حصل منها سيحصل في هذه الأمة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالشاهد الرسول تبرأ من الشجرة ومن التبرك بها، فلا يجوز التبرك بالشجر ولا بالحجر ولا حتى بالأوادم، التبرك بهذا معناه أنك جعلته مع الله، ولا بركة إلا برب العالمين تعالى وتقدس. تقول هذا عالم وتبرك وتمسح ثيابه، هذا كله دجل ونفاق، أو تقول هذا ولي الولاية لمين؟ الولاية في كل مسلم مؤمن، الولاية لم تختص بواحد شخص آخر أو بجماعة يسمون أنفسهم الصوفية أو مشايخ الصوفية، لم تختص الولاية إلا بكل مؤمن، كل مؤمن تحت الشمس وتحت السماء، كل مؤمن تقي فهو ولي رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الصوفية يقرؤون أول الآية بس ويسكتون عن الذين آمنوا، يقرؤون الأول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أوه إن أولياء الله كل كذبت، أنت ما أنت ولا أنت عدو لله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قل الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو ولي لله فاحتقوا، سواء في مشارق الأرض أو مغاربها، الولاية لا تختص بجماعة ولا بفرد ولا بأحد، لأنها لكل مؤمن تقي تحت الشمس فهو ولي لرب العالمين، فلا تحجرتها. فمن حجر الولاية على أشخاص أو على أصناف أو على أمة فهو ضال مضل، حجر القرآن. الرسول يقول ربنا يقول أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن وكل متقي على وجه الأرض فهو ولي رب العالمين, وكل فاجر وكل منافق وكل دجال فهو عدو لرب العالمين. حتى لو ادعى أنه ولي ولو صام وصلى ما دام لا يعبد الله, ما دام يتبرك بالأولياء ويتبرك بالصالحين ويعبد هؤلاء وهؤلاء فهو عدو لرب العالمين. فالشاهد أن غالب المشايخ الصوفية اليوم يعني اتصف بهم صنفان من صنوف الطاغوت. الطواغيت كثير ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله, أسمع, ومن عبد وهو راضي. هؤلاء المشايخ الصوفية يعبد وهو راضي, يتبرك به ويقبل وتحب رجليه ويسجد على يديه ورجليه, ومن عبد راضي. هذا واحد, ومن دعا الناس إلى عبادة هذا الثاني. فصنفين من صفات الطاغوت واتصفا بمشايخ الطرق اليوم, يعبدونه الناس ويرضى, ويدعو الناس أيضا إلى عبادته, يدعو الناس إلى عبادة نفسه والتبرك به, وأنه هو السيد وأنه هو الطاهر وأنه هو اللي يوصلهم الجنة وأنه هو الرئيس وأنه ما فيه ولي غيره إلى آخره. فهذا طاغوت لا شك في هذا, بصفتين من صفات الطاغوت اتصف بها. فالشاهد أن الطواغيت كثير, الطواغيت أعداء الله ورسوله كثير, لكن رؤوسهم خمسة: إبليس والرئيس عليه لعان الله, إبليس عليه لعنة الله, ومن عبد وهو راضي. والعبادة لا يكون يسجد له غيره, لو تبرك به ويتمسح به ويحب ثيابه ويحب رجليه فهذا معناه أنه طاغوت, صار طاغوت وهو راضي بهذا العمل اللي يعمله الناس به, فهذا طاغوت لا شك في هذا. ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه, يلد الشراشف خضر والسيد والسيد والولي وما الولي, ثم يتدرج ويري الناس يعني اعبدوني اعبدوني, هذا أيضا طاغوت لا نغتر به, لأنه ربما يستخدم الجن أو يستخدم الأسحار أو يستخدم الكرامة ما ننكرها. لكن ما هي الكرامة؟ الكرامة هي أن تأتي على شخص أحيانا لا يدري عنها, وأحيانا بطلب منه يطلب ربه فتأتيه الكرامة. أن ما ننكر الكرامات التي تأتي على العبد المسلم الصالح ما ننكرها, لكن ننكر الذي يدعو الناس إلى عبادة نفسه أو يرضى بأن يعبده الناس, هذا لو مشى على الماء أو طار في الهواء بدون طائرات ما نؤمن به, بل نكذبه ونقول كافر حتى لو مشى على الماء وحتى لو طار بلا أجنحة هو كافر كافر. لأنه أما أن يستعمل السحر أو يستعمل الجن وهو طاغوت شاء أم أبا, طاغوت وكافر شاء أم أبا. فالشاهد أن الولاية لا تختص بجماعة ولا بأفراد, وإنما هو لكل مؤمن تقي تحت الشمس, كل من على وجه الأرض من المؤمنين الصالحين المتقين فهم أولياء. نعم. قال أبو وقد ليسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر. عاد نأتي بالحديث. يقول أبو واقد الليثي رحمه الله وسماه الترمذي طريف بن مجالد, قال لا ما هو طريف الحارث, الحارث بن عوف هذا اسمه. قال أبو واقد الليثي رضي الله عنه بينما الرسول عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وحوله الناس حلقة عليه حوله الناس, فجاء ثلاثة نفر فدخلوا المسجد وأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. اثنان أتوا ووقفوا على الحلقة وسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام, واحد منهم رأى فرجة وجلس فيها, والثاني ما رأى فرجة لكن جلس وراء الناس هناك, لأنه ما يجوز أن تتعدى رقاب الناس وتجلس بالحلقة, ممنوع, حلقة منعقدة ما يمكن تجلس وسط الحلقة الإنسان, لكنه جلس وراء الحلقة. والثاني رأى فرجة فجلس فيها, الثالث مر وذهب خلاص. فلما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من حديثه قال ألا أخبركم. والرسول هذا عادته, لازم يسأل, لازم يريد السؤال قبل لتنتبه القلوب وتحضر الأعين تحضر الأفئدة وينتبهون لما سيقول. ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما الأول الذي وجد فرجة فآواه الله, آوى إلى هنا وجد فرجة فجلس فيها, وأما الثاني الذي جلس خارج الحلقة فاستحيا الله منه تعالى وتقدم. والحياة لا شك أنه صفة من صفات رب العالمين حقيقة, نقرها ونثبتها كما جاءت بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فاستحيا الله منه, وما دام ثبتت في الحديث الصحيح فنحن نعترف بها ونقرها لربنا حقيقة بدون تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وأما الثاني فاستحيا الله منه, وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الثاني هرب وذهب ولم يجلس يستمع الذكر ويستمع مثل الثاني اللي جلس في آخرها، هذا هرب وأعرض فأعرض الله عنه. معنى هذا أن الإنسان إذا سمع درسا أو سمع فائدة أو أراد أن يجلس إلى حلقة ينظر هل هناك فرقة يجلس فيها، ما هناك فرقة يجلس في آخر الناس ولو ما يجلس ويستمع. أما أن يتخطى رقاب الناس ويجلس في وسط الحلقة ممنوع، هذا ممنوع نهائيا أن يجلس في وسط الحلقة بعد ما انعقدت الحلقة ومشى الدرس، ممنوع أن يأتي أحد ويجلس في وسط الحلقة. أما أن يجلس خارج الحلقة برا أو يدور فرقة أو يزحف له اثنين من المسلمين ويجلس بينهم. أما الذي يعرض عن الهد يسمع الحديث ويعرض فهذا يقول الرسول أعرض فأعرض الله عنه. الحديث الذي بين أيدينا يقول الترمذي حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله لأنه في البخاري ومسلم. نعم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه زهير بن معاوية عن سماك أيضا. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق أن الإنسان إذا أتى إلى حلقة ذكر يجلس حيث انتهى به المجلس، المكان اللي وصلت إليه الإنسان اجلس، المكان التي ترى أنه أنك تسمع الدرس اجلس الإنسان وتسمع، أما تتخطى رقاب الناس وتجلس في الحلقة أو مثلا تعرض فهذا كله ممنوع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن عبد الله يقال له القاضي ويقول له النخعي قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول كنا، والمقصود الصحابة، مدام قال كنا وأتى بنون الجمع يقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول كنا إذا أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويكلم الناس جالس ويكلم الناس وحوله الصحابة نجلس حيث انتهى بكم، نجلس حيث انتهى بنا المجلس، انتهيت هناك اجلس، انتهيت هنا اجلس، انتهيت هنا اجلس، لكن تمشي وتعرض هذا أخبر الرسول أن هذا أعرض فأعرض الله عنه، لكن أنت تريد أن تسمع اجلس حيث انتهى بك المجلس. وهذا ما قاله سمرة بن جابر بن سمرة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أتوا والرسول يتكلم عليه الصلاة والسلام والصحابة محلقين به يقول نجلس حيث انتهى بنا المجلس، نجلس حيث انتهى بنا المجلس، آخر الحلقة أو أولها أو يمنة أو يسرة حيث انتهى بك المجلس الإنسان اجلس وتسمع ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يستمعون ما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الشريعة وهي السنة، أتيت الإنسان ورأيت إنسان حلقة من الذكر اجلس حيث انتهى بك المجلس، إلا إن وجدت فرقة فسد الفرقة واجلس. نعم. والحديث حسن صحيح. نعم. غريب. باب ما جاء في الجالس على الطريق. قال رحمه الله جلوس ولا الجالس؟ الجالس كذا النسخ كلها. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال ولم يسمعه منه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال إن كنتم لابد فاعلين فردوا السلام وأعينوا المظلوم واهدوا السبيل. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي وهذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الجالس، وفي ترجمة البخاري في الجلوس على الطرقات، الجلوس البخاري ومسلم ترجموا لهذا فقالوا باب حكم الجلوس في الطرقات، ثم أتوا بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال حدثنا شعبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عن البراء بن عازب قال ولم يسمعه منه قال ما يسمعه من إسحاق ما سمعه من البراء قال يعني سمعه من غيره ورواه قال حدثنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأناس هم جالسين على الطريق وهم جالسون على الشارع على طريق الشارع، فقال هذا الجلوس ما ينبغي إلا بشروط، منها أن ترد السلام وتهدو الضال نعم تعين المظلوم وتهدو الضال وترد السلام. نعم. انتهى. كنتم لابد فاعلين فردوا السلام. فردوا السلام نعم. واعينوا المظلوم. واعينوا المظلوم. واهدوا السبيل. واهدوا السبيل عدم هدوء الضال. إنسان يقول وين بيت فلان أبو فلان أو وين الطريق من الشارع هذا فين أروح؟ يقول رح من هنا ولا من هنا بيت فلان أبو فلان هنا. فهدوا الضال اللي يسأل عن شيء أما يسأل عن هدايته في الشارع أين يذهب أو يسأل عن بيت شخص. أو يسأل عن شخص بنفسه تقول فلان ابو فلان هذاك بيته أو لا نعرفه فالشاهد ترد السلام وتهدوا الضال وتكف شركم عن الناس تكف شرك إذا جلست في الطرقات تكف شرك عن الناس تهدي الضال وتسلم ترد السلام وتكف شرك عن الناس الإنسان هي شروط كثيرة ذكرها مسلم بكاملها رحمه الله نعم والحديث حسن غريب يقول الحديث حسن غريب بل هو متفق عليه كما سيأتي نعم وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه في الطرقات نعم وأبي شريح عمرو بن خويلد نعم أو خويلد بن عمرو باب ما جاء في المصافحة قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال أبو عيسى وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق عن البراء وقد روي هذا الحديث عن البراء من غير وجه والأجلح هو ابن عبد الله بن حجية بن عدي الكندي يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المصافحة باب ما جاء في المصافحة وأنها تحية المسلمين وورد أحاديث كثيرة في هذا في فضل المصافحة لكن بعد السلام بعد ما يسلم الإمام من صلاة الفريضة ممنوع المصافحة والمكالمة بعد ما ينتهي الإمام من صلاة فريضة ممنوع المصافحة إنما إذا أتيت من البرة ودخلت المسجد وجلست وصليت ركعتين وجلست إلى أخيك هذا وأخيك هذا السلام عليكم وتصافحه وهنا السلام عليكم لا بأس بذلك لكن بعدما تنتهي الفريضة لا سلام حينئذ ما تسلم ولا تصافح يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع وإسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قال أبو عيسى وحدثنا إسحاق بن منصور ثم حول السند قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال عن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن نمير قال عن الأجلح عن الأجلح واسمه عن الأجلح واسمه عبد الله بن حجية عبد الله بن حجية نعم قال حدثنا عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي نعم عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب رضي الله عنه نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يلتقيان فتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقان يقول الترمذي رحمه الله عن البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا هذا لفظ الترمذي كما ترون أما لفظ مسلم فإذا التقى المسلمان وتصافحا تحات ذنوبهما كما يتحات ورق الشجرة اليابس في الهواء تحات الذنوب الذنوب تتحات إذا تصافح السلام عليك يا أخي وعليكم السلام ثم هذا يمجده وهذا يمجده إلا تحات ذنوبهما كما يتحات ورق الشجرة اليابس هذا طريق هذا لفظ مسلم وأما الترمذي كما ترون إذا تصافح غفرت لهما ذنوبهما ما لم يفترقا نعم والحديث حسن غريب يقول الترمذي والحديث حسن غريب معنى هذا أن السلام على المسلم ومصافحته من أجمل شيء وهي من التحيات للإسلام من الفطرة للإسلام أن تسلم على أخيك ويرد عليك السلام وأن تصافحه ويصافحك أولا لتحظى بدخول غفران الذنوب كما في الترمذي والثانية ليحط الذنوب كلها كما يحط ورق الشجرة في يوم الحبوب في يوم الريح ذنوبكما فالحديثين كلاهما متفقان على أن الذنوب تحت سواء كانت غفرت أو حتت كما يحث الرب كلاهما فالمسلم يحرص على أن يصافح أخاه المسلم وإن كان فيه سلام آخر لمن غاب غيابا كثيرا أو شيء من هذا كما سيأتي نعم قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حنظلة بن عبيد الله عن أنس بن مالك قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذ بيده ويصافحه قال نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حنظلة بن عبيد الله بن عبيد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا التقى المسلمان ها الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ أي الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ يقول كذا؟ يقول لا. ليش؟ لأنه شرك. التحيات لله، التحيات جميعها لله ملك واستحقاق، فمن صرف من هذه التحيات التي هي ملك لرب العالمين واستحقاق فهو المشرك الكافر. التحيات معناه جميع التعظيمات منه الركوع والسجود والانحناء وغيرها، كل هذا لله رب العالمين. فمن صرف من هذه التعظيمات التي هي لله وحده لا شريك له لغيره فهو المشرك الكافر، فهو مشرك لأنه صرف ما يستحقه رب العالمين إلى عبد من عبيده ضعيف مسكين. فأنت أشركت ربك بهذا الضعيف الذي انحنيت له أو قبلته أو فعلت كذا أو كذا. فجميع الانحناءات والركوع والسجود والانحناء والخفض والرفع كله ممنوع إلا لرب العالمين. كل هذا من معاني التحيات لله، جميع التعظيمات لله رب العالمين، ومن الانحناء والخضوع والانحناء والخضوع والركوع والسجود كلها يجب أن تكون لرب العالمين. فمن صرف من هذه المسائل التي يحق من حقوق رب العالمين لغيره فهو المشرك الكافر، فقد أشرك. لأن كل شيء استحقه رب العالمين وحده لا شريك له تصرفه لغيره، هذا هو الشرك الأكبر. هذا تعريف الشرك الأكبر، أن تصرف ما يستحقه الله تعالى وتقدس من العبادات وغيرها إلى غير الله، هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من جهنم. والإخواننا الآن يسجدون أحيانا على يد الإنسان أو ينحنون له سلام عليكم ينحني براسه أو كذا أو كذا، كل هذا ممنوع، كل هذا من الشرك الأكبر ينبغي للمسلم أن يتجنبه، لأنه يخرجه من الإسلام حتى لو كان جاهل حتى لو كان غير معذور، لأنه ما يحضر أحد. الشريعة تبينت وواضحة مثل الشمس لا يجهلها أحد. فمن قال أنا ما أعلم، نقول لك حتى لو ما تعلم أنت مشرك، لكن جد التوبة لرب العالمين وأقلع عن هذا العمل هذا، واندم على ما فاتك منه وأقلع عن هذا العمل، لا تعوده مرة ثانية. لا شيخ ولا غير شيخ ولا شيخ طريقة ولا عالم ولا شيء، لا تنحني ولا تقبل يده وتنحني مع يده، ولا تنخفض له ولا تسجد له ولا تركع له، جميع التعظيمات كلها لرب العالمين تعالى وتقدس. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر بإجماع المسلمين، بإجماع كل من يعرف دينه ويعرف عقيدته فإنه مشرك كافر. إذا انحنى حتى الانحناء والخفض والرفع والركوع والسجود كله لرب العالمين استحقاقا وملكا، فمن صرف من هذا شيء فهو مشرك كافر. نعم. ثم قال نعم أيلتزمه ويقبله؟ قال لا. فقال ثم قال أيلتزمه ويقبله؟ قال لا. الالتزام سيأتي أنه مباح، لكن تقبيل لا، تقبيل رجل لرجل على أفمه ولا على خده ممنوع. نعم. ولا امرأة على امرأة، حتى المرأة ما تقبل المرأة. نعم. فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. قال يأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. ليش؟ لأنها كرامة للإنسان، أعز كرامة. أما تقبيل أو غيره هذا ما هذا فيه إهانة وفيه تشبه بالنساء وتشبه بمن يقبل هذا وهذا. فالمصافحة هي عزة الإسلام وعزة الرجل للرجل، فألقى خاك خذ يدي وأعطني يدك، أصافحك وأصافحه. قال أصافحه يا رسول؟ قال نعم. قال الترمذي والحديث اللي بين يدينا حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حمام عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل كانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق، يقول حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حمام بن حسان قال حدثنا قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا قال قلت لأنس بن مالك قال قتادة قلت لأنس وهو تلميذه الخصيص، قتادة من تلاميذه الخصيصين، قتادة بن دعامة السدوسي. بعض الناس يغلط يقول قتادة بن دعامة الدوسي، ليس بدوسي وإنما هو من سدوس لا من دوس، هذا قبيلة وهذه قبيلة. وصححوا نسخكم إذا وجدتوا فتح المجيد أو غيره من الأحاديث، قتادة بن دعامة الدوسي قولوا لا ليس هو دوسي وإنما سدوسي، منهم من سدوس، سدوس قبيلة ودوس قبيلة أخرى. فالشال قتادة دعامها السدوسي يقول قلت لأنس بن مالك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتصافحون يتلاقى؟ قال نعم. يقول أنس نعم كانوا يتصافحون إذا تلاقوا عملا بالأحاديث التي وردت في قول أنهم يغفر لهم الاثنين وأن ذنوبهم تتحات كتحات ورق الشجرة اليابس إلى آخره، فيعملون بهذه الأحاديث اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أن الصدر على الصدر أيضا جائز إذا كان غيبته طويلة، غاب شخص وأن تحبه ويحبك وغاب كثيرا ثم التقيتما فإنك تحط صدرك على صدره، تقبيل له تقبيل في الأفم أو في الخدين ممنوع، إنما تحط صدرك على صدره وتحتضنه جائز. هذا إذا كانت الغيبة طويلة والرجل تحبه في الله حط صدرك على صدره لا بأس بذلك، هذا بعد المصافحة تصافحه ثم تحط صدرك على صدره، هذا دليل المحبة القوية. نعم. يقول الترمذي الحديث هذا حسن وصحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الأخذ باليد. قال أبو عيسى وفي الباب عن البراء وابن عمر وهذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم عن سفيان. قال سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عن من سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر إلا لمصل أو مسافر. قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن منصور بن المعتمر وهو الإمام الحافظ الذي أثنى عليه كثير من علماء الجرح والتعديل ومن علماء الإسلام أيضا. منصور بن المعتمر قال حدثنا قال عن خيثمة قال عن رجل قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تمام التحية الأخذ باليد. من تمام التحية الأخذ باليد، هذا الحديث يعني السند ومتره أنكره البخاري، يعني لم يحفظه، قال هذا السند والمتر غير محفوظ، ولكن جاب سندا آخر ومتنا آخر محفوظا وهو نعم. قال هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. من حديث يحيى بن سليم نعم. فلو سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه. يقول الترمذي رحمه الله سألت محمد بن إسماعيل البخاري شيخ الترمذي عن هذا الحديث يعني السند، قال ليس محفوظ، هذا السند ليس محفوظا لأن فيه الرجل. وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور. نقول وإنما أراد يعني انقلب السند والمتن إلى متن آخر، السند يروون عن متن آخر وهو قول ابن عبد بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا ثمر إلا لمصل أو مسافر، يعني الحديث غير الحديث هذا، يعني انقلب الحديث ذاك كونه المصافحة إلى أن الثمر يعني الحديث بعد العشاء لا ثمر بعد العشاء إلا لصلاة أو مسافر، مسافر يبي يسافر ويمشي أو يبي إنسان يبي يصلي، ولا لا تسمر بالليل ولا تحيي الليل بالثمر إلا أما لتصلي الإنسان أو مسافر تبي تقطع الأرض بالثمر، فالثمر هو آخر الليل أنت تسمر الإنسان بعد العشاء أو تسمر بالليل أو تسمر آخر الليل. قال لا ثمر إلا لمصل أو مسافر وغيرهم لا ما يجوزنا، لكن الدارس هو المحدث والقاري قرآن هذا جائز كما ورد في الأحاديث. معه. قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن يعني إن الحديث يروى عن منصور بن المعتمر عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال أو غيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. هذا كلام ابن مسعود الأول من تمام التحية الأخذ باليد، هذا أنكره البخاري رحمه الله وجاء بالسند هذا على متن آخر وهو أنه لا سمر يعني لا سهر، تسهر الإنسان على كلام أو على غيبة أو على لعب أو شيء، هذا لا يجوز إلا إذا كنت مصلي أو مسافر أو قارئ للقرآن. قال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زهر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله كيف هو وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. قال أبو عيسى هذا إسناد ليس بالقوي. قال محمد وعبيد الله بن زه ثقة وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم بن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة والقاسم شامي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أيوب قال عن عبيد الله بن زحر عن عبد الله عبيد الله بن زحر وضعفه الترمذي كما ترون والبخاري كما تسمعون. يقول حدثنا عبد الله بن زحر قال عن علي بن يزيد قال حدثنا عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو القاسم ابن عبد الرحمن أيضا ويكنى أبا عبد الرحمن ويقال له القاسم ابن عبد الرحمن. نعم. عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة قال قرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته. يقول إياس رضي الله عنه إياس بن ثعلبة أبو أمامة الجهني أو البلوي قال إذا زار يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا زار أحدكم مريضا فليضع يده على جبهته. لا بأس بك يا فلان تكفير إن شاء الله أن تكفير لذنوبك وأنت اليوم بخير ولا يضرك شيء. أنت لا تقدم أجل ولا تؤخر أجل لكن فرح أخاك بالأشياء اللي يفرح بها حتى لو الموت يعالجه. أضع يدك على جبهته وقل لا بأس بك يا أخي إن شاء الله أن هذا كله تكفير وذنوب وسيعافيك الله إن شاء الله تعالى أو على يده لكن على جبهته أحسن. هذا اللي ورد أنك تضع يدك على جبهته وتقول لا بأس عليك يا أخي تكفير إن شاء الله للذنوب الله يشفيك ويعافيك ويكتب لك الأجر يا أخي وتقرأ عليه إن شئت بدون أن يطلب القراءة. أنت اقرأ عليه إن شئت الفاتحة والمعوذتين إن شئت اقرأ عليه ما دام يدك على جبهته ولا تتركها كثيرا تضعها على جبهته قليلا ثم انزعها وإن شئت أن تقرأ عليه فاقرأ. نعم. لأنه قد ينسر وينشرح عندما تدعو له وتقرأ عليه ينسر وينشرح ويرى أنه إن شاء الله بعافية. نعم. وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. نقول في آخر الحديث وتمام التحيات بينكم المصافحة أن تصافح أخيك إذا تلقيت وأنت وياه. نعم. قال أبو عيسى هذا إسناد ليس بالقوي. يقول أبو عيسى الترمذي هذا إسناد ليس بالقوي. نعم. ليش؟ قال محمد عبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف. يقول عبيد الله بن زحر ثقة وعبيد الله وعلي بن يزيد هذا اللي ضعيف ضعف السند من أجله ومن فوقه عبد الرحمن أو ابن عبد الرحمن ثقة أيضا. نعم. هذا كلام البخاري يرشد به تلميذه الترمذي. نعم. باب ما جاء في المعانقة والقبلة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني قال حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه قالت والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في المعانقة المصافحة المعانقة بالصدور يجعل صدرك على صدره وإن شئت أن تقبله إذا كان لك صلة به. أما ولدك أو عتيقك مثل زيد بن حارثة عتيق الرسول عليه الصلاة والسلام وحبيبه فلا مانع من ذلك. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد عن أبيه يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال عن محمد بن مسلم الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا معها في حجرتها وعليه إزار وليس فوقه رداء خفيف إزار ما ربطه ربطا محكما كأنه تقول فطرق الباب زيد بن حارثة فلما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام سمع صوت زيد بن حارثة قام مستعجلا يجر إزاره عريان الإزار ما ربطه ما انداه يربط الإزار قام مستعد تقول عائشة والله ما رأيت عريانا إلا في ذلك، يعني ما هو عري كامل لكن الإزار ما ربطه طيبا، والرداء على كتوف رداء لكن ما الرداء ما لفه والإزار ما ربطه ربطا محكما. تقول والله ما رأيت عريانا، يعني ليس العري الكامل، إنما يسمى عري لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الإزار إلا محكوما بخيوط أو بحزام أو بشيء من هذا، فذهب يجر الإزار هذا تقولها عريانا. فاستقبل زيد بن حارثة تقول اعتنقه على صدره، جعل صدره على صدره وقبله لأنه أتى من غزوة. زيد بن حارثة كان أميرا أو أميرا لسرية أو قال أميرا لغزوة، فلما قدم وسمع صوته عليه الصلاة والسلام كان يحبه محبة شديدة، ويحب ولده أسامة، ويحب زوجته أم أيمن بركة رضي الله عنهم أجمعين. فكان لما سمع صوت زيد بن حارثة خرج له من الباب والتزم اعتنقه على صدره تقول وقبله. فلك أن تقبل مولاك الإنسان الذي اعتقته أو ولدك إذا جاء من غربة بعيدة، أما أجنبي تحطه ما تعرفه وتقبله فهذا أنا عندي أنه من باب الإهانة، من باب التي لم يرد فيها سنة. لكن ولدك أو عتيقك مثل زيد بن حارثة أو أسامة أو عمك مثل عباس كما سيأتي هذا كله جائز. نعم، والمعانقة أشرف شيء، المعانقة تحط الصدر على الصدر دليل على محبة هذا الشخص، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بجعفر بن أبي طالب حينما أتاه في غزوة أخيبر والتزمه التزام حط صدره على صدره فرحم بجعفر رضي الله عنه، قال ما شريته باثنين، ما أدري أفرح بجعفر مقود من جعفر علينا أو بفتح خيبر، يعني كلاهما شريته بها قدوم جعفر رضي الله عنه لأن الرسول يحبه محبة شديدة، أو فتح خيبر كلاهما سر به لكن سروري بجعفر أكثر. فالشاهد أن جعفر التزمه الرسول أيضا على صدره. نعم، والحديث حسن غريب عند الترمذي ولا فصحيح عند غيره. نعم، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.